ولكن لا يرى هو حتى يأتي نور فوقه يجعله هو المرئي ولا نور فوقه. يبقى القضية الطبيعية ان لازم ربنا ما نشوفوش. لو كان اله يدرك لما استحق ان يكون الها، لان الادراك لون من الاحاطة. الادراك لون من الاحاطة، لان مثلا حتى جبت مثلا تمرين هندسة ولا جبت مثلا معدل الجبر، وبعد ذلك انسان يجي يقول لك حلها كذا. معنى حلها يعني دخل حل المسألة في مقدور الحال، في مقدور. لكن لما ما يعرفش يحلها تبقى ما دخلتش في مقدور الحال. فلو ان الله مدرك لانقلب المقدور القادر مقدورا، لانقلب القادر، والقادر لا ينقلب مقدورا ابدا. لانك انت لو ادركته يبقى دخل في نطاق ايه؟ في نطاق قدرتك. وما دام دخل في نطاق قدرتك يبقى صار مقدورا عليه. يبقى لازم من عظمته انه ايه؟ انه لا يدرك. يبقى كلمة هو تدل على انه غيب، وغيبيته هي سر عظمته. ليه؟ لو كان له مشهدية وله ظهور يبقى اصبح مقدورا عليه بآلة الادراك. وما دام يبقى مقدور عليه بآلة الادراك يبقى ما ينفعش انه يبقى ايه؟ ولذلك قال لك العجز عن الادراك ادراك. ازاي العجز عن الادراك ادراك؟ انا قلت مرة اننا هنجيب لواحد تلميذ في الثانوي معادلة ما تدرس النسبية مثلا بتاع اينشتاين، وبعدين نيجي نقول له ايه يا دي انت؟ يقول له والله انا عرفش الكلام ده، كلام مطلسم عليا وما انا عرف. يبقى فهم. انما انا وجبت له مثلا، هو ما خدش الا 100 نظرية في الهندسة، وجبت له حاجة على نظرية 200، ساعة الولد الذكي ما يبص فيها كده يقول لك والله النظرية دي ما اقدرش احلها دي. ليه؟ يقول لك اصلا مش عندي المقاييس اللي انا خدتها، مش عندي. يبقى فاهم ولا مش فاهم؟ فاهم. انما جه واحد تاني غبي بقى على ذمته، وقعد بقى ايه ويضرب ويقول بما ان، ويقعد يلخبط ويجيب ما فيش فيها مفتاح. دوك قال لا ملهاش مفتاح تنحل دي، جبت مسألة غلط لعيل ملهاش مفتاح. كل مسألة لا مفتاح، فلما تدي له المسألة ولا مفتاح، لو داريت المفتاح والواد يبص فيها كده الذكي يقول لك المسألة دي ما تنحلش. ليه يا خامة؟ قال لك ملهاش مفتاح. واحد تاني قاعد يحل بقى، وقاعد 10 أيام يحل فيه. يبقى نقول لغبي اللي بيحاول يحل ولا اللي ما حلش؟ اللي ما حل، لانه عجز عن الادراك فدل على ذلك على انه هو الادراك بعينه. واللي قاعد بقى يلخبط زي الراجل اللي قال له ده احنا عندنا فن حساب الجمل، عارفين طبعا حساب الجمل، الالف بواحد والبه باثنين والمش عارف ايه، ويعملوا حساب الجمل ويجمعوا وبتاعه. فقال له انتوا بتدرسوا في الازهر الجبر؟ قال له يا احنا بندرس الجبر، بندرسه كويس قوي في الازهر. قال له ازاي؟ قام قال له والله العلوم الحديثه دخلت عندنا وبتاعه. قام قال له طب خد مساله، دخل مساله حلها. قال له اقتنعت ان انا؟ قال له اقتنعت. قال له احنا عندنا بقى جبر من نوع تاني، نطلع فيه الاشخاص، مش انت بتطلع فين تساوي كذا؟ قال له ازاي دي؟ قال له مثلا هقول لك اهو، باخره قامت من نابولي قاصده الاسكندريه الساعه كذا من يوم كذا، ومساحته قد كده، وفيها كذا مش عارف غرفه، وفيها كذا مش عارف بحار، وفيها كذا مش عارف ايه، فما اسم قبطانها؟ فقعدوا يضربوا الابواب بالشبابيك ويطرحوا منها البحاره ويحطوا هنا، فما تطلعش نتيجه. قال له احنا بقى عندنا نوع من الحساب في الازهر، نجيب لك اسم القبطان. اذا لو ان في واحد ذكي قال له دي ما مش ممكن، دي ما يبقاش لها مفتاح، يبقى فيهم ولا ما فيهمش؟ يبقى اذا العجز عن الادراك يكون ادراك. فالذي يعتقد ان ربه لا يمكن ان يدرك ابدا يبقى ده فيهم ربنا ولا ما فيهمش. واللي عايز بقى يحاول ان هو يفهمه يبقى يقول له انت ما انت ايه؟ انت ما فهمتش. اذا فكلمه هو ضمير غيب دل على ان الحق باطن في كونه، وما ظهر من كونه في اسبابه هو من اثره، فهو ظاهر بما خلق من اسباب، وهو باطن بما له من ذات، وبطونه